عباد الله، إن بر الوالدين إكرام وإحسان وتوقير وعرفان، دعاء واستغفار، بذل وعطاء، لا يدعو والده باسمه ولا يمشي أمامه ولا يجلسه خلفه، يمتثل أمره، يلبي دعوته، لا يمن بالبر له، يتحاشى كل كلمة رديئة أو إشارة تظهر تأففا أو تضجرا، إلى غير ذلك من وجوه البر الكثيرة.